الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأرجوزة المائية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 42. قال: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة، إلى آخر ما ذكر من الأبيات. فيقول هنا أكمل في الأولى، أي في السنة الأولى من الهجرة، يعني وصلنا إلى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المشرفة المنورة. فيبدأ من هنا الناظم رحمه الله تعالى يذكر أهم الأحداث التي وقعت في كل سنة من سنوات إقامته عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. فالسنة الأولى من هجرته أكمل فيها صلاة الحضر، يعني كانت الصلوات قبل ذلك لما فرضت الصلوات يوم الإسراء والمعراج، لما فرضت الصلوات كانت كل صلاة ركعتين، كانت كل صلاة من الصلوات المفروضة ركعتين. فلما كان في السنة الأولى صارت الظهر 4، وصارت العصر 4، والعشاء 4، يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. ورد ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني على ما كانت عليه من قبل. وفي رواية أخرى قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فصلاة السفر أقرت على ما كان عليه الأمر في الأصل وزيدت في الحضر. طيب، ثم قال: أكمل في الأولى، يعني في السنة الأولى، يعني من أبرز الأحداث التي وقعت في السنة الأولى أنه زيد فيها بوحي من الله تعالى عدد ركعات الصلاة في الحضر. قال: من بعد ما جمع فاسمع خبري، يعني من بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة. ويعني صلاة الجمعة شرعت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على التجميع في مكة، يعني على صلاة الجمعة في مكة. يعني الصحابة الأنصار رضي الله عنهم صلوا الجمعة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء، وذلك يوم الجمعة، فكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام في قباء. وورد أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام في دار يعني في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه صلى الأنصار وصلوا صلاة الجمعة قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم قال: ثم بنى المسجد في قباء. بنى المسجد في قباء، يعني بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهذه الآية الكريمة فيها تفسيران، قيل نزلت في مسجد قباء، قيل نزلت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض في ذلك، فكلا المسجدين قباء والمسجد النبوي كل منهما مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وكل منهما مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء وكانت مساكن بني عمرو بن عوف، فأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي. اختلف في هذه المدة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام في قباء، فقيل من الاثنين إلى الجمعة، وقيل 14 ليلة، وقيل 22 ليلة، والله تعالى أعلم. ثم قال: ثم بنى المسجد في قباء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد في قباء، طبعا على القول بأنه عليه الصلاة والسلام مكث في قباء 3 ليال أو يعني مدة وجيزة، فيكون مقصود ببناء المسجد يعني وضع أساسه، خاصة أن المساجد في ذلك الوقت يعني مجرد تفريغ مكان له، ويعني رفع سور رفعا يسيرا له حتى يصير مسجدا، يعني ليس بالضرورة أن بناء المسجد يعني يحتاج إلى مدة طويلة، فلا يعني تعارض بين الروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في قباء أياما قليلة ومع ذلك بنى فيها مسجدا عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال: ومسجد المدينة الغراء، يعني أيضا في السنة الأولى من أحداثها أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد النبوي الشريف. وكان مكان المسجد كان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. والمربد هو الموضع المهيئ لتجفيف التمر وبسطه، لتجفيف التمر وبسط يبسط فيه التمر ليجفف، فكان هذا الموضع يعني كان ورثه غلامان يتيمان من بني النجار، ويعني هذا الموضع بركت فيه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعوها فإنها مأمورة. كانوا يتنافسون فيه، كل منهم يريد أن يظفر باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، فقال: دعوها فإنها مأمورة، فسارت الناقة حتى بركت في ذلك المكان، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا، وكان ينقل معهم اللبن، اللبن اللي هو الحجارة المصنوعة من الطين والقش وكذا، يجفف الطين حتى يصير يعني لبنا يبنى به، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل معهم اللبن، وشارك معهم عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل، أو كما ورد. فكانوا يشتركون مع النبي عليه الصلاة والسلام وبنوا المسجد النبوي الشريف. قال: ثم بنى من حوله مساكنة، والمقصود هنا مسكنا لسودة ومسكنا لعائشة رضي الله عنهما، الزوجتان اللتان كانتا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وهما سودة وعائشة رضي الله عنهما. فبنى لهما النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسكنين بجوار مسجده النبوي الشريف. ثم بعد ذلك يعني كلما يعني تزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، يعني بنى لها مسكنا في تلك المنطقة بجوار المسجد النبوي الشريف. ويعني مساحة البيت كما ورد في الأثر كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، يعني السقف عبارة عن جريد نخل وفوقه مسوح من الشعر. وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ستة أذرع أو سبعة أذرع، والبيت في الداخل نحو عشرة أذرع، وارتفاع البيت ما بين ثمان إلى سبعة، ما بين ثمانية أذرع إلى سبعة أذرع. الزراع يعني حوالي نصف متر، يعني ما الارتفاع ما بين سبعة إلى ثمانية أذرع يعني حوالي 3.5 متر إلى 4 متر، هذا الارتفاع. والبيت 10 أذرع لأن المساحة الداخلية. ومن باب البيت إلى باب الحجرة حوالي 6 أذرع أو 7 أذرع، يعني في اللغة الحجرة أكبر من البيت، الحجرة أكبر من البيت، يعني الحجرة تشمل يعني السور الخارجي وكل ما يحويه، هي حجرة، الحجرة يكون في داخلها يعني بيت أو بيوت، عكس الاستعمال المعاصر يعني الناس يجعلون البيت فيه حجرات، لكن في اللغة العكس، يعني الحجرة هي اللي فيها بيوت. لذلك كما ورد في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها. فإذا الحجرة اللي هو يعني من السور الخارجي، من باب الحجرة إلى باب البيت يعني حوالي 3.5 أمتار كده، ثم مساحة البيت نفسه حوالي 10 أذرع يعني حوالي 5 أمتار كده. فهكذا يعني كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أتى من بعد في هذه السنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، يعني من أحداث السنة، من أحداث هذه السنة، يعني ما زلنا في الكلام عن السنة الأولى الهجرية. فمن أحداث السنة الأولى الهجرية أنه لما وصل الخبر إلى الحبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فرجع أقل من نصف الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة. والذين كانوا هاجروا إلى الحبشة ذكرنا أنهم في الهجرة الثانية، أن أصحاب الهجرة الأولى رجعوا، وبعدين الهجرة الثانية ضمت يعني بعض من كان في الهجرة الأولى وزاد عليهم من انضم إليهم، فأصبح المجموع الذين هجروا في الهجرة الثانية 100، منهم يعني 82 رجلا و18 امرأة. الذين رجعوا 33 رجلا و8 نسوة، 33 رجلا و8 نسوة رجعوا إلى يعني في هذه السنة الأولى. نعم. فإذا 33 ومن النساء 8، 33 و8 كم؟ نعم 41، هذا أقل من النصف، النصف نصف المئة 50، فرجع 41. فهذا معنى قوله أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، هؤلاء رجعوا في العام الأول الهجري رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا الرجوع من الحبشة يعني رجعوا من الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، يعني أيضا من أحداث السنة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، فآخى بينهم على المواساة، يعني أن يواسي كل من يعني من معه مال يواسي من لا مال معه، وأنهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، يعني كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة دون أقاربهم. حتى غزوة بدر فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي الأقارب بعضهم أولى ببعض. هنا أولو الأرحام ليست بالمعنى الاصطلاحي عند الفرضيين أنهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، وإنما المقصود أولو الأرحام في الآية يعني تشمل هؤلاء وتشمل كل قريب يعني من أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، يعني الأقارب الذين يرثون على اختلاف الأنواع، فهم أولى ببعض، الأقارب أولى ببعض في كتاب الله تعالى. فرد الله تعالى التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، ومدحهم الله تعالى في كتابه الكريم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومما ورد في هذا قصة عبد الرحمن بن عوف مع أخيه واسمه سعد بن الربيع الأنصاري، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المهاجري وسعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، فقال سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قال لعبد الرحمن إن لي زوجتين انظر أيتهما أحب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها، وإن لي من المال كذا وكذا أقسم مالي بينك بيني وبينك شطرين. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق رضي الله عنه، وكان رجلا تاجرا، ولكن كما تعلمون مشركو قريش منعوا المهاجرين من أخذ أموالهم معهم، فتركوا أموالهم لله سبحانه وتعالى، لذلك يعني ممن هاجر صهيب الرومي رضي الله عنه نزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وذلك أنه لما أراد أن يهاجر يعني كانت له تجارة وأموال، فأخفى أمواله يعني دفنها في الأرض وأخفاها في مواضع لعله يعني يتمكن من تحصيلها بعد ذلك، لأنهم لا يتركونه يسافر به، فأدركوه وهو في طريق الهجرة يعني قبل أن يغادر، فقالوا لا ندعك تهاجر حتى تدلنا على مالك، إنك أتيت إلى مكة فقيرا لا مال لك واغتنيت عندنا، لا نتركك تهاجر حتى تهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى تدلنا على ملك. فقال إن دللتكم عليه تركتموني أهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ قالوا نعم. فدلهم على أمواله وهاجر في سبيل الله، فأنزل الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن رضي الله عنه يعني لما وصل إلى المدينة لم يكن له مال، فذهب إلى السوق ويعني عمل فيه والتجر. وكان يعني طريقتهم أنه يعني ربما يأخذ أحدهم مثلا بضائع بثمن مؤجل يعني، ثم يبيع ويربح ويرد، يدفع الثمن ويبقى له شيء من الربح وهكذا. فذهب إلى السوق يعني فربح مالا يعني بعد أيام قليلة، وتزوج امرأة من الأنصار، ويعني جعل صداقها وزن نواة من ذهب رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في سيرته أنه كان دائما إيه، كلما صار له مال شطر ماله الشطرين وتصدق بشطره. يعني لما صار له 400 درهم تصدق بشطرها، فلم يلبث إلا قليلا حتى صار له يعني 4000 درهم، فشطرها شطرين وتصدق بشطرها، صار له 40,000 ثم 400,000 ثم ظل يعني كلما بلغ ماله هذا المقدار شطره الشطرين وتصدق بالشطرين، فلا يلبث إلا قليلا حتى يتضاعف ماله رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم بنى بابنتي خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. فاقتدي به يعني فعل أمر من الاقتداء، بعض النسخ فيها فاقتدي به، لكن يعني النسخة اللي فيها فاقتدي تكون يعني زيادة للإطلاق يعني ولمطل الحركة يعني. فقال: ثم بنى بابنتي خير صحبه، يعني بنى بعائشة رضي الله عنها في هذه السنة التي هي السنة الأولى، بنى فيها بعائشة أو يعني أو كان هذا البناء يعني هو هنا ذكره في السنة الأولى، لكن المشهور أنه كان في السنة الثانية، المشهور أنه كان في السنة الثانية، لكن هو ذكره الناظم هنا في أحداث السنة الأولى. فبنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت قد بلغت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ووقع خلاف في المفاضلة بينها وبين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، الثريد الخبز مع اللحم يعني. ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له قول يعني يتوسط فيه، يقول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هي أفضل باعتبار أول الإسلام ومبدأ الإسلام، لما كان لها من تثبيت يعني من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه ومواساته بالمال، رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها باعتبار آخر الإسلام فهي يعني لها مزيتها من هذه الجهة، فهي التي نقلت يعني إلى الأمة علم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أفقه النساء وكانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 18 سنة، يعني يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر عائشة 18 سنة، وعاشت رضي الله عنها إلى سنة 58 للهجرة، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. طيب، ثم يقول وشرع الأذان. ممكن يقول وشرع الأذان، يعني شرع النبي عليه الصلاة والسلام الأذان في هذه السنة، في هذه السنة. وكان الذي حصل يعني أنه في أول الأمر، في أول الأمر الصحابة رضي الله عنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أشار أن يتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال نتخذ بوقا مثل بوق اليهود، يعني اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسمعون النداء. فأمر بلال رضي الله عنه في أول الأمر أن ينادي في الناس، فكان ينادي الصلاة جامعة، يعني قبل أن تشرع صيغة الأذان. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا جاءه فيها الملك وأذن، ثم تأخر قليلا ثم أقام، وقص عبد الله بن زيد الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فعلمها لبلال، وصار بلال رضي الله عنه يؤذن بالأذان المعروف. قال فاقتدي به، يعني اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي شرع الأذان. ثم قال وغزوة الأبواء بعد في صفر، وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. طيب، هنا يشير إلى غزوة الأبواء، إلى غزوة الأبواء، وهي أول مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. أول غزوات النبي عليه الصلاة والسلام هي غزوة الأبواء. وعدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، العد المشهور لها أنها 27 غزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. وهذا ما ذكره ابن سعد والواقدي وابن إسحاق، وهم يعني أبرز أئمة السيرة وعلمائها، عدوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وسيأتينا ذكر هذه الغزوات. وهذه الغزوات التي الغزوات يعني تطلق على المعارك التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام. وأما البعوث والسرايا التي كان يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج فيها، فهذه كانت يعني بضعا و70، أو كانت بضعة وسبعين بعثا، أو 74 سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج فيها. يعني المجموع ما بين السرايا، المعارك التي جرت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، والغزوات التي خرج فيها بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، المجموع نحو مئة في مدة 10 سنين، يعني تقريبا كل سنة ما بين يعني حوالي 10، يعني ما بين غزوات وسرايا. فأول غزوة من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام هي غزوة الأبواء، ويقال لها أيضا غزوة ودان، يعني كثير من المغازي يكون لها أكثر من اسم، فيحسن أن تعرف أسماءها كلها حتى يعني تعرف أنها نفسها وليست يعني غيرها. فهي أول الغزوات وقعت في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة، وهذا معنى قوله وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، يعني المشهور أن هذه الغزوة كانت في السنة الثانية وأنها كانت في شهر صفر من السنة الثانية، وسميت غزوة الأبواء نسبة إلى منطقة الأبواء، إلى منطقة الأبواء، وهي يعني تبعد عن رابغ حوالي 43 كيلو مترا، تبعد عن رابغ حوالي 43 كيلو مترا. والدان هي يعني قرية بجوار الأبواء، لذلك هذه الغزوة يقال لها الأبواء أو الدان، نسبة إلى موضعين، يعني مكان اسمه الأبواء ومكان اسمه والدان، بينهما حوالي 10 كيلومترات. فالغزوة كانت في تلك المنطقة، فلذلك قيل لها غزوة الأبواء وقيل لها غزوة والدان. فهي يعني كما قلنا تبعد عن رابغ، رابغ هذه على ساحل البحر اللي هي التي كان قريبة من الجحفة، فهي يعني منطقة والدان أو الأبواء في هذه المنطقة، يعني تبعد عن ساحل البحر يعني حوالي 43 كيلومترا تقريبا. يعني هذه القرى موجودة يعني؟ نعم نعم، ما زالت هذه موجودة. ف اسمها الحالي ما زال يعني ما زالت معروفة نعم إلى الآن. ممكن الاسم الحالي، أنا يعني عندي هنا الاسم الحالي الأبواء وودان، يعني هذه المنطقة تعرف اليوم باسم الخريبة، الخريبة يعني اسمها المعاصر. طيب، سبب هذه الغزوة، يعني كان الغرض من هذه الغزوة اعتراض قافلة لقريش، اعتراض قافلة لقريش، حيث إنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش، العير بكسر العين هي القافلة التجارية التي فيها إبل وبضائع وكذا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش في يعني تمر في هذه المنطقة. و يعني كما تعلمون فإن قريشا كانت قد سلبت أموال المسلمين، المسلمون كانت لهم تجارات ولهم أموال في مكة ولهم دور ولهم، فكفار قريش أخذوا أموال المسلمين واضطروهم إلى ترك ديارهم وأخذوا أموال المسلمين وديارهم، فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض لتجارة قريش، فمنها يعني نوع من الحصار الاقتصادي عليهم، أنهم يعني هذا يضعف اقتصادهم، في صار تجارتهم إلى الشام صارت غير آمنة، كلما أخرجوا يعني تجارة إلى الشام إما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أو يبعث بعض السرايا لملاحقتها، في بعض المغازي كان المسلمون يغنمون منهم أموالا كثيرة من هذه التجارات التي كانوا يخرجون بها، وفي بعضها يعني قد يتمكنون من الهرب والإفلات، لكن يصيبهم القلق والأذى يعني أنهم يتضررون بذلك وأصبحت تجارتهم غير آمنة. فإذن الغرض كان يعني اعتراض قافلة قريش، وكذلك أيضا كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيها غرض آخر، وهو أن هذه المنطقة فيها بنو ضمرة وبنو بكر، بنو ضمرة وبنو بكر سكان هذه المنطقة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يفاوضهم وأن يدخلهم في حلفه حتى لا يعينوا مشركي قريش يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له غرض في ذلك أيضا. فخرج عليه الصلاة والسلام يعني لملاحقة هذه العير، ويعني لم يذكر عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما مشرك قريش فلم يكن معهم جيش يعني، وإنما كانت قافلة تجارية، والقوافل التجارية كان العدد فيها يكون محدودا يعني وقليلا. وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة رضي الله عنه، كان يحمل لواء أبيض، كان يحمل لواء أبيض لواء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. فأفلتت القافلة أو العير يعني، تمكنت من الهرب قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. ولكن لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان، فعقد كتابا بينه وبين بني ضمرة، وسيدهم اسمه مخشي بن عمرو، وفي بعض الروايات أن اسمه مجدي بن عمرو، فالمشهور أنه مخشي بن عمرو من الخشية يعني المخشي الذي يخاف يعني، وفي بعض الروايات يعني سمي سيد بني ضمرة سمي مجدي بن عمرو. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم يعني هدنة ومعاهدة وحلفا. فهذا يعني هو ما يتعلق بأحداث هذه الغزوة. منطقة الأبواء لو مرت بنا من قبل، من يذكر إيش اللي حصل في الأبواء؟ أيوة، أم النبي عليه الصلاة والسلام مدفونة في الأبواء في أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من وهو طفل، نعم هو طفل صغير عليه الصلاة والسلام، لما ذهب مع أمه لزيارة أخواله في بني النجار، فيعني وهي في مرجعها توفيت لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات وشهر، فتوفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواء ودفنت هناك يعني. اللواء كان أبيض، نعم في هذه الغزوة. فكان لا لم يكن عليه كتابة يعني، لم يكن عليه كتاب بس أبيض هكذا. فالاتفاقية يعني التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني ضمرة ألا يغزو المسلمين وألا يغزوهم المسلمون، وألا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينهم كتابا يتضمن ذلك، أنهم لا يغزون المسلمين وأن المسلمين لا يغزونهم، وأنهم لا يكثرون جمعا يعني لا يساعدون أعداء المسلمين، وألا يعينوا على المسلمين عدوا. فحالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من نتائج هذه الغزوة. طيب إن شاء الله نصلي المغرب ونكمل بإذن الله تعالى من عند البيت 49. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إن شاء الله نحاول إن شاء الله بإذن الله. قبل المغرب يعني السبت هيكون في حفله المغرب ان شاء الله.